محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم لنا أن أحوال المناسخات ثلاث: الحال الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول، وفي هذه الحال تقسم التركة على من بقي من الورثة. الحال الثانية أن يكون ورثة الميت الثاني يختلفون عن ورثة الميت الأول غيرهم، أن يكون ورثة كل ميت، أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. وفي هذه الحال تصحح مسائل كل ميت على حدة، ثم تنظر بين ميت ومسألته، ثم تنظر بين المسائل بعضها مع بعض، والناتج من هذا النظر يضرب بالمسألة الأولى، والناتج هو الجامعة. ثم من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا فيما هو كجزء السهم، ومن له شيء من المسائل الأخرى أخذه مضروبا في ناتج مسألته فيما هو كجزء السهم الخاص بمسألته، لأنه يضرب نصيبه من الأولى في ما هو كجزء السهم للأولى، ثم يقسم على مسألته، ولا بد أن ينقسم، والناتج هو كجزء السهم لمسألته يضرب به نصيبه من المسألة فيأخذه. الحال الثالثة من حالات المناسخات أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده منهم من استجد ومنهم من كان من ورثة الميت الذي قبله، وفي هذه الحال تصحح المسألة الأولى ثم تصحح المسألة الثانية، ثم تنظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ومسألته، فلا يخلو من ثلاث أحوال: إما أن تنقسم سهامه على مسألته، وفي هذه الحال تكون الجامعة للمسألتين هي مصح المسألة الأولى، أو لا تنقسم فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن توافقها بجزء من الأجزاء، بالربع، بالنصف، بالثلث، بالخمس، بالعشر، بجزء من الأجزاء يتفقان عليه، كل هذه خمس ولهذه خمس، وحينئذ يؤخذ وفق المسألة الأولى ويضرب بالمسألة وفق المسألة الثانية ويضرب بالمسألة الأولى، والناتج هو الجامعة الأولى. ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه، فإن ورث من المسألتين جمعا له. هذه مسألة الموافقة، وهذا كله قد سبق وعرف والحمد لله. بقي الحال الثالثة من الحالة الثالثة للمناسخات، وهي أن لا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته ولا توافق ولكن تباين، وحينئذ تضرب المسألة الأولى بكامل المسألة الثانية، والناتج هو الجامعة. ثم نقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في كامل الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في كامل سهام مورثه، وإن ورث من المسألتين جمعا له. ومثالها كالآتي. نعم اقرأ يا عبد الله. الحالة الثالثة ألا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته ولا توافق لا تنقسم السهام على المسألة ولا توافق، وإنما تباين. إذا ما انقسمت ولا وافقت فهي الحالة الثالثة حينئذ المباينة. نعم. ولكن تباين، فتضرب المسألة الثانية في كامل المسألة الأولى، فما بلغ فهو الجامعة. فهو الجامعة، وتسمى هذه الجامعة الأولى، لأن بالنسبة لهذه الحالة الثالثة تتعدد الجامعات، الميت الأول والذي يليه لهما جامعة، ثم كلما استجد ميت آخر فلا بد من إيجاد جامعة أخرى. نعم. فإذا أردت القسم فمن له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في كامل المسألة الثانية، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في كل سهام مورثه، ومن ورث منها فاجمع له حصتيه. ومن ورث منهما يعني من المسألتين. ومن ورث منهما فاجمع له حصتيه. مثاله زوج وأم وأختان شقيقتان وأختان لأم. الميت الأول ماتت امرأة عن زوج وأم وأختين شقيقتين وأختين لأم، زوج وأم وأختين شقيقتين وأختين لأم. نعم. فلم تقسم التركة حتى مات الزوج عن أبوين وزوجة. مات الزوج الوارث من المسألة الأولى عن أب وأم وزوجة. نعم. قد يقول قائل كيف ماتت الأولى عن زوج ثم مات الزوج عن زوجة؟ نعم، نقول كذلك، لأن الزوجة الأولى ماتت عن زوجها، والزوج في المسألة الثانية مات عن زوجته الأخرى، تزوج زوجة أخرى أو كان في عصمة أكثر من زوجة ومات عن زوجة وأبوين أب وأم. نعم. فالمسألة أصلها من ستة. المسألة الأولى فيها زوج له النصف، وفيها أم لها السدس، وفيها أختان شقيقتان لهما الثلثان، وفيها أختان لأم لهما الثلث، فالأصل من ستة وتعود إلى عشرة، وهو مبلغ نهاية مبلغ عول الستة، تعود إلى عشرة، لأن فيها نصف وثلثان وثلث وسدس. نعم. تعول إلى عشرة، للزوج منها ثلاثة وللأم واحد، ولكل شقيقة اثنان، ولكل أخت من الأم واحد، والمسألة الثانية المسألة الثانية التي هي مات الزوج عن زوجة وأبوين يعني أب وأم. نعم. والمسألة الثانية أصلها من أربعة، للزوجة الربع واحد، الزوجة الربع واحد من أربعة، يبقى ثلاثة للأبوين، تأخذ الأم ثلث الباقي ويأخذ الأب الباقي، وهذه الغراوان أو العمريتان أو الغريمتان أو الغريبتان. نعم. وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب، وسهام الزوج من الأولى تباين سهام الزوج من المسألة الأولى كم؟ ثلاثة، لأن له ثلاثة من عشرة، ومسألته من أربعة، نظرنا بين الثلاثة والأربعة وجدنا الثلاثة لها ثلث ولها ثلثان، لكن ليس لها نصف وليس لها ربع. الأربعة لها نصف ولها ربع، لكن ليس لها ثلث وليس لها ثلثان، فحينئذ نقول الثلاثة والأربعة بينهما تباين، يعني ما يتفقان بجزء من الأجزاء. وخذها قاعدة، كل عددين متواليين متباينان، اثنان وثلاثة متباينان، ثلاثة وأربعة متباينان، أربعة وخمسة متباينان، خمسة وستة متباينان، وهكذا، ما يمكن أن يتفقا في جزء من الأجزاء، مع أن هناك أعداد كثيرة متباينة، مثلا اثنان وخمسة متباينان، خمسة وسبعة متباينان، سبعة وتسعة متباينان، وهكذا. نعم. وسهام الزوج من الأولى تباين مسألته، فاضرب بها في الأولى فتصحان من أربعين، وهي الجامعة. هذه الجامعة منين استنتجنا الجامعة؟ من ضرب المسألة الثانية في المسألة الأولى، يعني وجود التباين، لأن المسألة الأولى صحت من عشرة، والمسألة الثانية أربعة، فضربنا الأربعة بالعشرة فخرجت الجامعة أربعون. ثم نقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في كامل الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في كامل سهام مورثه. نعم. فإذا أردنا القسم، فمن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية، ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في كل سهام مورثه، فللأم من الأولى واحد مضروبا في كل الثانية أربعة بأربعة. واحد إذا ضرب في الأربعة كم الناتج؟ أربعة. نعم. وللأم في الثانية واحد مضروبا علما أن الأم في الثانية ليست هي الأم في الأولى، لكن لما تجانس في الصفة أتى به بعدها، وإلا الأم في الأولى للزوجة والأم الثانية للزوج. نعم. وللأم في الثانية واحد مضروبا بثلاثة بثلاث، مضروبا في ثلاثة، هذه سهام الزوج من المسألة الأولى. نعم. ولكل شقيقة من الأولى اثنان مضروبا الثانية أربعة بثمانية، ولكل أخت من الأم من الأولى واحد مضروبا في الثانية أربعة بأربعة، وللزوجة من الثانية واحد مضروبا في سهام مورثه ثلاثة بثلاثة، وللأب اثنان مضروب في سهام مورثه ثلاثة بستة، وهذه صورتها في الجدول. صورتها في الجدول: المسألة الأولى زوج أم شقيقة شقيقة أخت لأم أخت لأم، مجموعهم مسألة من ستة وعالت إلى عشرة. ثم مات الزوج الذي له ثلاثة من الأولى عن أب وأم وزوجة، نعطي الزوجة صاحبة الفرض نصيبها الربع لأن مسألته من أربعة، الزوجة الربع ويبقى ثلاثة، يأخذ الأب سهمان وتأخذ الأم ثلث الباقي تأدبا مع القرآن. فصارت المسألة الأولى عالت إلى عشرة، والمسألة الثانية صحت من أربعة. نظرنا بين سهام الميت الثاني ومسألته، وجدنا سهامه ثلاثة، ووجدنا مسألته من أربعة، بين الثلاثة والأربعة مباينة، فنضرب الأربعة في كامل العشرة، الناتج هو الجامعة للمسألتين. نعم. وكيفية العمل: أننا وضعنا في الجدول الأول طول ورثة الميت الأول كل واحد منهم في بيت، وفي الثاني إزاء كل واحد منهم نصيبه من المسألة، وفي قوسه مكتوب عشرة، يعني فوقه قصده والله أعلم. نعم. مكتوب عشرة هي مصح مسألة الميت الأول، وفي الجدول الثالث مكتوب إزاء الزوج تاء علامة أنه الميت، علامة أنه هو الميت من ورثة الميت الأول. نعم. ومكتوب تحته في جدوله متصل به من أسفل ورثته، وفي الجدول الرابع إزاء الثاني ما لكل واحد من مسألة الميت الثاني، ومكتوب في قوسه يعني أعلى أربعة هي أصل المسألة، وفي الجدول الخامس إزاء كل واحد من الورثة مكتوب نصيبه من الجامعة، ومكتوب في قوس الجدولي الخامس أربعين وهي الجامعة. والمسألة الأولى تصح من عشرة، وسهام الميت الثاني منها ثلاثة، ومسألته من أربعة. نعم. بين مسألته وسهامه مباينة، وضعنا ثلاثة فوق مسألته أربعة، كما وضعنا أربعة فوق مسألة الميت الأول. ضربنا جعلنا أربعة فوق مسألة الميت الأول على أساس أنها كجزء سهمها والتي يضرب بها، ووضعنا الثلاثة فوق مسألة الميت الثاني عبارة هي كجزء سهمها التي يضرب بها نصيب كل وارث. نعم. وضربنا أربعة وهي مسألة الميت الثاني بعشرة، هي مصح الأولى فبلغت أربعين وهي الجامعة. ثم قسمنا من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية وهي أربعة موضوعة فوق مصح المسألة، ومن له من الثانية شيء أربعة هذه الموضوعة فوق العشرة مصح المسألة الأولى، هذه كامل مسألة الميت الثاني، والثلاثة الموضوعة بجوار الأربعة فوق مصح المسألة الثانية هي كامل السهام، لأنه لم يكن هناك توافق ولا انقسام، فوضعنا كامل السهام ووضعنا كامل المسألة الثانية. نعم. ومن له من الثانية شيء أخذه مضروبا في سهام مورثه وهي ثلاثة مكتوبة فوق المسألة الثانية، وما تحصل لكل وارث وضع تحت الجامعة إزاء ذلك الوارث، سواء كان الحاصل من المسألة الأولى أو الثانية أو منهما فيجمع له. نعم. ما معنى الاختصار وما هي أقسامه واسم كل قسم؟ الاختصار هو تقريب الشيء وتقليله. تقول اختصرت الطريق بمعنى أنك ذهبت إلى المكان الذي تريده من أقرب طريق إليه، لأنه قد يكون هناك طريق مطول وطريق مختصر، فتذهب مع الطريق الأقرب ويسمى الطريق المختصر. فمثلا إذا أردت طريقا ما على يمينك أو على شمالك أمامك، لك أن تمشي عدال باتجاه الجهة، فإذا حاذيت الذي تريد أخذت باليمين أو أخذت بالشمال، هذا الطريق الطويل. ولك أن تقصد ما تريده قصدا بطريق واحد، فيكون هذا اختصار للطريق. يعني هذا معنى الاختصار اللغوي، بصرف النظر عن الاختصار في المسائل الفرضية. نعم. الاختصار مأخوذ من قولهم اختصر الطريق، أي أخذه بأقرب مأخذ، وهو الإيجاز. واصطلاحا رد الكثير إلى القليل، وفيه معنى الكثير. والاختصار في رد الكثير إلى القليل. فمثلا أنا أقول مثلا هذا له 2 من 10، أنت تقول له 1 من 5، النتيجة هي، لكن 1 من 5 أخسر من قولنا له 2 من 10. أنا أقول مثلا هذا له 2 من 12، له 2 من 12، أنت تقول مثلا هذا له 1 من 6، سدس، هو 2 من 12 تعادل 1 من 6، لكن هذا 1 من 6 مختصر وذاك مطول، والنتيجة 1. له مثلا 4 من 40، له 4 من 40 سهم. أنا أقول مثلا له 1 من 10، يكون هذا اختصار. 1 من 10 يساوي يعادل 4 من 40. نعم. والاختصار في مناسخات ينقسم إلى قسمين. النوع الأول اختصار قبل العمل، ويسمى اختصار المسائل، وقد تقدم الكلام عليه في الحالة الأولى. أين مضى؟ في الحالة الأولى قال مثلا هلك هالك عن 10 أبناء، فماتوا واحدا بعد الآخر، بقي 2. أمامنا طريقان في تصحيح المسائل هذه. الطريق غير المختصر، نقول مسألة الميت 1 من 10، عدد أبنائه. الميت الثاني مات عن إخوته 9، مسألته 9. الميت الثالث مات عن إخوته 8، مسألته 8. الميت الرابع مات عن إخوته 7، وهكذا حتى نصل إلى النهاية، نجمع مسائل كثيرة وأعداد طائلة بدون فائدة. من باب الاختصار نقول مات الأب عن أبنائه 10، ثم ماتوا واحدا بعد الآخر عن إخوته، ما جاءهم زيادة وارث، بقي اثنان. نختصر المسائل هذه كلها بمسألة واحدة، نقول المسألة من اثنين، هذا له واحد وهذا له واحد وانتهينا، بدل ما نكون سبع أو ثمان مسائل تكون مسألة واحدة. هذا الذي يسمى الاختصار قبل العمل، ويسمى اختصار المسائل، بدل ما تكون سبع مسائل تكون مسألة واحدة، اختصرناها على من بقي. نعم. والنوع الثاني اختصار بعد العمل ويسمى اختصار السهام. اختصار السهام وليس اختصار المسائل، ما نتمكن من اختصار المسائل، لأنه لابد أن نكون، نجعل لكل ميت مسألة، لأن الميت الثاني يختلف ورثته عن الميت الأول، الميت الثالث يختلف ورثته عن الميت الثاني، وهكذا. فما نستطيع اختصار المسائل، وإنما نختصر السهام إذا تأتى معنا، إذا تأتى معنا، ونسمي هذا اختصار المسائل. نعم. اختصار السهام. نعم. ويسمى اختصار السهام وشرطه إن كانوا أن تشترك جميع الأنصباء بجزء أو أجزاء فترد المناسخة فترد المناسخات جامعتها وأنصباؤها إلى الجزء الذي حصل فيه الموافقة، بشرط أن تتفق المجموعة الجامعة والأنصباء على جزء من الأجزاء، يكون الجامعة وما تحتها كل واحد من الأعداد له نصف، فنختصرها إلى النصف، تكون الجامعة وما تحتها كل واحد له ثلث، نختصرها إلى الثلث، تكون الجامعة وما تحتها كلها ممكن اختصارها إلى الخمس، فنختصرها إلى الخمس، وهكذا. كأن تكون الجامعة مثلا 50، تكون الجامعة 50 مثلا، وتحتها 10 و20 و5، شيء ينقسم على الخمسة، فنقسم الجامعة على الخمسة تنتج 10، ونقسم 20 على الخمسة ينتج 4، ونقسم 10 على الخمسة ينتج 2، ونقسم 5 على الخمسة ينتج 1، فمن له 5 من 50 يكون له 1 من 10، هو ومن له 10 من 50 يكون له 2 من 10، ومن له 20 من 50 يكون له 4 من 10، وهكذا. هذا الاختصار بعد العمل. نعم. مثاله زوجة وبنت وابن، فذلك عن زوجة وبنت وابن. نعم. فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت عن أخيها وأمها التي في المسألة الأولى، فالمسألة المسألة الأولى زوجة وبنت وابن، ثم ماتت البنت هذه التي ورثت من أبيها عن الزوجة التي هي أمها، وعن الابن الذي هو أخوها. نعم. فالمسألة الأولى تصح من 24. المسألة الأولى أصلها من كم؟ لأن فيها زوجة صاحب الثمن، وفيها بنت وابن لهم الباقي، الأصل من 8، الأصل من 8، للزوجة الثمن 1، وللابن والبنت الباقي 7، سبعة ما تنقسم على الابن والبنت، كم رؤوسهم؟ ثلاثة، فنضربها في الثمانية فتصح من 24، ثم نعطيهم فنقول للزوجة الثمن 1 × 3 بثلاثة، وللابن 14، الابن له 14 مضروب في 3، 3 × 14، 3 × 4 ب12، 2 معنى 1، 3 × 1 ب3 تكون 52، 52 أو 42، 42. البنت ماتت لأن لها 7 من الأولى، الأم لها 3 في 3 التي هي جزء سهم المسألة الأولى، 3 × 3 ب9، ولها 1 × 3، 1 × 7 ب7، 7 × 9 = 16. تأتي صورتها بالجدول الموضحة. نعم. للزوجة الثمن 3 وللابن 14 والبنت 7، والمسألة الثانية من 3 للأم الثلث 1 والباقي 2 للأخ ونصيب مسألة البنت من 3 لأنها ماتت عن أمها وأخيها، فالأم أخذت الثلث 1 والباقي للأخ 2. نعم. والباقي للأخ 2 ونصيب الميت من المسألة الأولى 7 ومسألتها 3 بينهما مباينة، فتضرب كل المسألة الأولى مسألة البنت في المسألة الأولى سهامها 7 ومسألتها من 3 ما بينهما اتفاق، 7 و3 تباين، فنجعل 7 فوق 3 ونجعل 3 فوق 24 ونستخرج الجامعة من ضرب المسألة الثانية بكامل الأولى، 3 × 24 ب72. نعم. فتضرب كل المسألة الأولى في كل الثانية فتبلغ 72، فللزوجة من الأولى 3 مضروب في كل الثانية 3 × 9، ولها من الثانية بكونها أم 1 مضروب في سهم الميت 7 × 7 فيكون لها 16. 16 منين جاءت؟ من ضرب 3 × 3 ومن ضرب 1 × 7، 3 × 3 ب9 و1 × 7 ب7، 7 × 9 = 16 نصيبها من الجامعة. نعم. وللابن من الأولى 14 مضروب في الثانية 3 فيبلغ 42. وله من الثانية 2 تضرب في سهام الميت 7 فتبلغ 14. له 14 و42 يكون مجموع 56. نعم. فمجموع ماله من المسألة الأولى والثانية 56. نظرنا انظر عندك الزوجة التي هي أم في الثانية أخذت 16 من كم؟ من 72، وأخذ الابن الذي هو ابن في الأولى وأخ في الثانية 56 من 72 من الجامعة. الورثة أم وأخ من الثانية وابن وزوجة من الأولى 2 فقط، فكيف نوصلها إلى 72؟ مضطرون، نحن في حال ضرورة نوصلها إلى 72 للتصحيح، لكن بعدما صححنا وانتهينا ننظر بين 72 و16 و56 نجدها تقبل القسمة على عدد واحد، نختصر به المسألة. إذا قسمنا 72 على 8 كم ينتج معنا؟ ينتج 9. نختصر الجامعة من 72 إلى 9، ثم نقسم 16 على 8 التي قسمنا عليها الجامعة، لا بد نقسمها كلها على عدد واحد علشان ما نظلم أحدا لأحد. نقسم 16 على 8 كم ينتج؟ 2. نقسم 56 نصيب الابن والأخ على 8 فينتج له 7. فرددنا الجامعة 72 إلى 9، ورددنا نصيب كل واحد إلى قسمة على 8، فنتج للأم 2 من 9، وللأخ الابن 7 من 9. بدل ما نعطيه 56 من 72 نعطيه 7 من 9، وبدل ما نعطي الأم 16 من 72 نعطيها 2 من 9. هو كيفية الاختصار أننا قسمنا الأعداد الجامعة وما تحتها على عدد واحد. ما هو هذا العدد الواحد في هذه المسألة؟ هو 8، لأن لاحظنا أن 72 تنقسم على 8، ولاحظنا أن 16 تنقسم على 8، لاحظنا أن 56 تنقسم على 8، فقسمنا المجموع كل واحد على 8 فنتج هذا العدد المختصر. نعم، هذا الاختصار، وهو لا يتأتى في جميع المسائل، وإنما إذا صححت المسألة الأولى والثانية وانتهينا رجعنا نظرنا إن كان ممكن الاختصار حرصنا عليه، وإن لم يمكن الاختصار أبقيناها على حالها. فعندنا هذه المسألة أمكن فيها الاختصار، وعندنا المسألة التي قبلها وقبل أن يتحدث عن الاختصار التي هي في صفحة 76، صفحة 79 من الطبعة القديمة، اختصرنا 72 الجامعة إلى 36 الذي هي النصف، واختصرنا الأعداد التي تحتها إلى النصف كذلك، يعني قسمنا هذه الأعداد كلها على 2. نعم، فبين سهام انتهى من موضوع الاختصار، لأن الاختصار اختصار السهام قد يتأتى أحيانا وقد لا يتأتى أحيانا، فإن تأتى حرصنا عليه، وإن لم يتأتى فلا حول ولا قوة إلا بالله، أجريناها على طولها. وكيفية النظر في الاختصار أن ننظر هل الجامعة وما تحتها من الأعداد يقبل القسمة على عدد معين، لابد أن يكون عدد متفق، يعني ما نقسم الجامعة على 8 ونقسم الأعداد التي تحتها على 3، لا ما يصلح، وإنما نقسم جميع الأعداد على عدد متفق، عدد مستوي واحد، ثم نقسمها كلها على 8 أو نقسمها كلها على 4 أو نقسمها كلها على 3 أو نقسمها كلها على 9. إذا قبلت القسمة هكذا اختصرنا، وهذا هو أقل عدد ممكن أن تختصر إليه، لأن ممكن أن نقسمها على بدل 8 نقسمها على 4 مثلا، لأن كلها تقبل القسمة على 4، لكن إذا أمكن على 8 نحرص عليه ولا نقسم على 4 ونترك 8. إذا أمكن أن نقسم على 10 فلا نقسم على 5، وإنما نقسم على العدد الأكبر من أجل أن يختصر لنا الجامعة وما تحتها. صفة العمل إذا مات قبل القسمة أكثر من ميت، هذا سيأتي في الأسبوع القادم إن شاء الله. ونعرف أن الحالة الأولى نقتصر المسائل كلها إلى مسألة واحدة، الحالة الثانية من حالات الجامعة تكون كل المسائل ولو بلغت 20 مسألة في جامعة واحدة. الحالة الثالثة من حالات المناسخات المسألة الأولى والتي تليها لها جامعة، ثم إذا جاء مسألة ثالثة استخرجنا جامعة ثانية، فإذا جاء مسألة رابعة استخرجنا جامعة ثالثة، فإذا جاء مسألة خامسة استخرجنا مسألة جامعة رابعة، وهكذا كل ما جد ميت استخرج له جامعة أخرى. وهذا سيأتي إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: جئت إلى مكة في رمضان وقضيت العمرة، وبعدها ذهبت إلى جدة ورجعت في نفس اليوم، جلست عدة ساعات في جدة، والآن أريد الحج، فهل علي هدي؟ إن كانت السائلة عادت من جدة بدون إحرام وبدون عمرة فلا حرج عليها، لأنها خرجت من الحرم وعادت إليه، فلا يلزم أن تعود إليه في هذه الحال في نسك، وبقيت في مكة إلى الحج وأحرمت بالحج مفردة فلا حرج عليها وليس عليها هدي حينئذ. أما إن كانت عادت من جدة إلى مكة محرمة بعمرة فتكون متمتعة، لأنها أتت بعمرة في أشهر الحج وهو شوال، تكون متمتعة ويكون عليها هدي، إن استطاعت الهدي فبها ونحمة، وإن لم تستطع الهدي فتصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجعت. وكما قدمت، هدي التمتع لا ينبغي للمسلم الحاج أن يتهرب عنه بل يحرص عليه، هدي التمتع وهدي القران لا يتهرب عنه، لأنه شكر لله جل وعلا على أن يسر لعبده نسكين، يعني حج وعمرة في سفرة واحدة. وأما الذي ينبغي أن يحذره الحاج والمعتمر هدي الجبران، لأن هدي الجبران لا يلزم إلا لكون المرء ترك واجبا أو فعل محظورا. ونقول للحاج والمعتمر: احرص أخي على أن لا تترك واجبا، واحرص أخي على أن لا تفعل محظورا، فإن تركت واجبا لزمك هدي. لما ألزمناك هذا الهدي؟ لأنك قصرت. فإن فعلت محظورا لزمك هدي. لما يلزمك الهدي؟ لأنك قصرت فعلت محظور. فاحرص أخي على أن لا تترك واجب ولا تفعل محظور، فتسلم من هدي الجبران. أما هدي التمتع فلا تتهرب عنه، ولا تقول: ما الذي يخلصني من هدي التمتع؟ لا يا أخي، احرص عليه. إن كنت وافدا إلى مكة فحج متمتعا من أجل أن تحصل على نسكين في سفرة واحدة، ويكون عليك هدي، والأمر فيه سهولة ويسر والحمد لله. إن كنت قادرا على الهدي فاحمد الله جل وعلا الذي أقدرك على ذلك، وأهد وارجع بنسكين حج وعمرة. وإن كنت غير قادر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجعت، وتكون أتيت بنسكين في سفرة واحدة. فهدي الجبران احرص على أن تتخلص منه. كيف تتخلص منه يا أخي؟ اسأل وتفقه قبل أن تفعل. أنا أحرج إذا سألني السائل وقلت عليك هدي، لكن مجبور أقول له، ما أود أن أقول له عليك هدي. لو سألني قبل أن يفعل مثلا دللت على الطريق الذي يسلم فيه من الهدي، لكن إذا جاءني وقال فعلت أقول فعلك هذا يا أخي خطأ. تقول كيف أجبر هذا الخطأ؟ نقول بهدي تذبحه في مكة لفقراء الحرم ولا تأكل منه لأنه هدي جبران، هذا بمثابة الغرامة لأنك أخطأت، فتجبر خطأك بهدي تذبحه لفقراء الحرم ولا تذقه. لكن هدي التمتع وهدي القران مثل الأضحية، شكر لله، كل وأهدي وتصدق. هدي التمتع اذبحه في دارك وكل منه، وأعطي جيرانك أغنياء وفقراء وأعطي الفقراء. هدي الجبران لا تنتفع منه بشيء، ولا بجلد ولا بالرأس ولا تذق الكبد، لا، كل للفقراء، لأن هذا غرامة، لأنك أخطأت، ما سألت قبل أن تفعل حتى تسلم، تجهمت وعملت ما بدا لك، ثم بعد ذلك أراد طالب العلم أن يردك إلى الصواب، ما يمديه لأنك تقول فعلت. فلا تفعل يا أخي إلا على بصيرة، إما أن تكون عالم أو تسأل من يعلم. واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا سألت قبل أن تفعل ما يمكن أن يدلك طالب العلم على شيء يلزمك فيه جبران، لا، يوضح لك الطريق الذي تسلكه وتسلم من الجبران، وقد يوضح لك الطريق الصحيح ويكون عليك هدي تمتع، وهذا حسن، هدي التمتع وهدي القران يحرص عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام حج قارنا على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله، وأهدى 100 بدنة 100 بعير، والهدي يكفي شاة واحدة، والشاة يشمل التيس والعنز والظأن، كله يقال له شاة. لو ذبحت تيس له 1 سنة أجزأ، أو عنز لها 1 سنة أجزأ عمرها. الرسول عليه الصلاة والسلام بدل ما يذبح شاة أهدى إلى البيت تقربا إلى الله جل وعلا 100 بدنة 100 بعير، نحر منها بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه 63 بدنة، ووكل علي رضي الله عنه في ذبح ما بقي بعد 63. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ من هذه البدن 100 كل واحدة بضعة، يعني قطعة صغيرة، وتطبخ في إناء وأكل منها وشرب من مرقها، فكأنه أدخل جوفه صلى الله عليه وسلم من هديه كله من المئة كلها، لأن هذه البضعة الصغيرة طبخت وشرب من مرقها عليه الصلاة والسلام. فهدي التمتع وهدي القران يحرص عليه المسلم، ثم هو لا يبهضه ولا يجهده، إن كان قادر فليحمد الله على ذلك، الحمد لله الذي أعطاني الكثير وطلب مني الهدي بشيء قليل، فإن كان غير قادر فالحمد لله الأمر في سعة ويسر، ما يقال له استدن ولا يقال له استقرض حتى تسدد في بلادك، لأن المرء ما يدري هل يصل إلى بلاده أو لا وتكون ذمته مشغولة بالدين. لا يا أخي، وإن كنت غنيا في بلادك لكن ما بين يديك مال، صم ثلاثة أيام فقط، ثلاثة أيام في مكة في أيام الحج، وسبعة أيام إذا رجعت إلى بلادك، مدة طويلة إلى مدة سنة وأكثر من ذلك، لكنها في ذمتك، تحرص على المبادرة في براءة الذمة، الوقت في سعة لكن براءة الذمة مطلوبة، مثل الذي عليه صيام من رمضان، عليه صيام من رمضان له وقت القضاء من اليوم الثاني من شوال إلى 29 من شعبان من السنة القادمة، كل هذا وقت للقضاء، لكن إذا قضاه مثلا في العشر الأول من شوال هذا أفضل، يمشي وذمته بريئة ما عليه شيء، لكن إذا بقيت عليه الأيام هذه شوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم وصفر يكون مدين عليه في ذمته، ما برئت ذمته إلى الآن، لكن الوقت موسع والحمد لله. وكذلك صيام الهدي، إذا صمت ثلاثة أيام في مكة في أيام الحج، سبعة أيام تصومها متى ما تيسر لك ذلك في بلادك، والأفضل أن تبادر بها براءة للذمة. يقول السائل: ما هو السبيل إلى قضاء الفوائت من الصلوات المكتوبة؟ نعم، السبيل إلى قضاء الصلوات الفوائد، مسلم ترك صلاة، صلاتين، خمس، عشر، ثلاثة أيام، خمسة أيام، عشرة أيام مثلا، لمرض أو عذر أو بدون عذر، يجب عليه أن يقضيها ويبادر في القضاء مرتبا. أما إذا كان ترك عشر سنوات، عشرين سنة، كان مثلا من بلوغ خمس عشرة سنة إلى أربعين سنة ما صلى، خمسة عشر، خمس وعشرين سنة مثلا ما صلى، هذا ما يؤمر بالقضاء، لأن تركه الصلاة تعمدا والاستمرار على هذا كفر والعياذ بالله، فعليه أن يحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة والرجوع إليه والمحافظة على الصلاة، ويصلي الصلوات الحاضرة ويكثر من النوافل ولا يقضي ما فات، لأن الكافر إذا أسلم ما يقال له، إذا أسلم وهو ابن سبعين سنة مثلا يقال له اقضي الصلوات من خمسة عشر سنة إلى سبعين؟ لا، ما يقال له اقضي ولا يؤمر بالقضاء. وكذلك تارك الصلاة بالكلية والعياذ بالله هذا لا يؤمر بالقضاء، لأنه محكوم بكفره، وعليه أن يحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة ويحافظ على الصلوات مستقبلا ويكثر من النوافل حمدا لله وشكرا له الذي من عليه بالتوبة قبل الممات. يقول السائل: هل يجوز أن أطوف وأنا حامل للمصحف وأقرأ منه؟ لا حرج أن تقرأ في المصحف وأن تقرأ حفظ وأن لا تقرأ، في المصحف ولا حفظ، وتسبح وتذكر الله جل وعلا وتدعو، لأن الطواف ذكر، مكان وقت للذكر، والذكر القراءة ذكر سواء كان من المصحف أو حفظا، والدعاء ذكر، والذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وهكذا سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بينهما، سبحان الله عدد ما هو خالق إلى يوم القيامة، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك، كل هذا ذكر. فلا حرج أن تقرأ في المصحف أو تقرأ حفظ أو تذكر الله جل وعلا بالذكر والتسبيح والتحميد، أو تدعو الله جل وعلا تسأل الله العفو والعافية والمغفرة لك ولوالديك ولإخوانك المسلمين، وتدعو للمسلمين بأن يصلح الله أحوالهم وأن يولي عليهم خيارهم، وتدعو لولاة أمر المسلمين بالهداية والصلاح والاستقامة على الحق، وهكذا تدعو، كل هذا ذكر. أكثر من هذا وهذا وهذا.